بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قال، وقد عقب على ما قيل في الفجر، ولعلكم تتحملون، هذا من باب المحبة لكم والشفقة عليكم، ولكم أسوة بكثير من العلماء الكبار. الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، وهو من العلماء الكبار، يقول إن هذه الطريقة، وقد كنت أستعملها كثيرا وأملأ الكتب في الحواشي، فالشيخ جزاه الله خير له سبقه في هذا، يقول الطاهر بن عاشور: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا اقتصدت كثيرا من مواهبي. في يقول في هذه الطريقة التي نأخذها، نأتي مثلا في المسألة ويضيع أوقات طويلة دون أن يحصل على فائدة أكبر. وقد كان الحديث في الفجر، وضربت لكم بعض الأمثلة، بعض الزملاء في الجامعة، بعض أتوا مثلا في باب الحديث ويشرحون الفصل، كل الفصل في ثلاثة حديث، مع أن عندهم أكثر من يمكن أربعة أبواب وخمسة أبواب، وكل باب تحته جملة من الأحاديث، فيأتي بكل ما عنده في ثلاثة حديث والبقية بدون شيء. بعض الطلاب الذين تخرجوا أو كثير منهم يقولون: نحن أصبحنا قضاة وأصبحنا معلمين وبدأنا ندرس من جديد هذه العلوم. فيعني هذا ما أريد التنبيه عليه، ونبدأ في درس هذا اليوم، ولعلنا نسأل عن بعض ما مر في الدرس الماضي. مر بنا في الدرس الماضي أن لعلم العقيدة عدة أسماء، من يذكر شيئا منها؟ نعم تفضل. علم التوحيد، لماذا سمي التوحيد؟ من باب تسمية شيء بأشرف. نعم طيب. نعم أيضا السنة، من يذكر شيء من الكتب التي ألفت في السنة تحمل مسمى السنة وهي في العقيدة؟ نعم، السنة الإمام أحمد بن حنبل ولابنه عبد الله أيضا. أيضا نعم، الفقه الأكبر. نعم نعم تفضل. كتاب التوحيد، يعني من الأسماء مر معنا التوحيد. نعم، الشريعة، من هو كتاب الشريعة للآجري؟ نعم. إيش إيش الترحيل؟ لا ما مر معنا الترحيل هذا. لا لا، ما نسمع علم العقيدة. نعم، أصول الدين أيضا. طيب، مر بنا أيضا شيء من أسماء أهل السنة والجماعة، يسمون بإيش؟ نعم نعم تفضل. فرقة الناجية أيضا، أهل الجماعة، أهل الحديث، السلف وأتباع السلف، والطائفة المنصورة. طيب، نبدأ اليوم، وصلنا إلى صفة المجيء. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، في هذه الآيات ذكر صفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة المجيء والإتيان لفصل القضاء بين العباد. فهذه الآيات تفيد إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالإتيان والمجيء معناهما قريب من بعض، وهنا يقول الله عز وجل هل ينظرون، يعني هل ينتظرون. فالنظر إذا قيل نظرت فلانا تعدى الفعل بنفسه، نظرته يعني بمعنى انتظرته، كما يقول امرؤ القيس خيلي مرابي على أم جندبي لنقضي لبانات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي، يعني فإنكما إن تنظراني إن تنتظراني. لكن إذا عدي بإلى نظرت إليه هذا يكون بمعنى الرؤية البصري، نظرت إليه، لكن نظرته بمعنى انتظرته، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. والإتيان من الصفات الثابتة لله. من أي نوع الصفات؟ الفعلية أو الذاتية؟ الفعلية التي تتعلق بمشيئته. طيب، من الصفات الخبرية النقلية السمعية أو من الصفات العقلية؟ الخبرية التي تعرف عن طريق النص، قيل الخبرية أو السمعية معناهما أو النقلية المعنى واحد، هي التي تثبت عن طريق النص. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق الكلمة من المسلمين على أن الله عز وجل ينزل ويجيء لفصل القضاء بين العباد. وأما تحريف هذا المعنى إلى معنى آخر فإن ذلك مخالف لظاهر النصوص ومخالف لإجماع السلف، لأن بعضهم يقول يؤولها بمجيء أو إتيان أمره. والمجيء كما يذكر العلماء المضاف إلى الله عز وجل يأتي مطلقا ويأتي مقيدا. إذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، بل أتيناهم بذكرهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. النوع الثاني وهو الإتيان والمجيء المطلق لم يقيد بشيء، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى كما في الآيات التي مرت معنا. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله نعم. إذن الحديث الآن عن إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الوجه، أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. والوجه من أي أنواع الصفات، الذاتية أو الفعلية؟ الذاتية. من الصفات العقلية أو السمعية؟ نعم السمعية، لأنه لا يعرف إلا عن طريق النص. طيب، إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الوجه. هناك من يقول إن المراد بالوجه الثواب، وبعضهم يقول الملك، وبعضهم يقول وبعضهم كذلك يقول الوجه المراد به الذات، وكل هذا من التحريف. إذا كان المقصود بالوجه الذات، إذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، كأنك تقول أعوذ بالله وأعوذ بالله، وهذا تكرار. وكذلك من قال الملك يكون الكلام كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من ملكه إذن يكون كل شيء هالك إلا كل شيء، واضح؟ إذن هذا لا يليق بكلام الله عز وجل، وأيضا لأن خلاف طريقة السلف. وكذلك منهم من فسره بالثواب، وهذا خلاف الظاهر، والوجه أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ليس كإضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله إضافة المخلوق إلى الخالق، بيت الله إضافة المخلوق إلى الخالق، لكن وجهه كل شيء هالك إلا وجهه، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. أيضا هذا الوجه وصف بأي شيء، وصف بصفات، وصف بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وأنه يرى، أن سبحات وجهه تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن كلها تدل على أي شيء؟ على أن الوجه حقيقي، ولا يجوز أن يفسر بالثواب أو أن يفسر بالملك أو أن يفسر بالذات أيضا. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، هذا المقطع وهذه الأدلة فيها إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية السمعية، نعم، اللائقة به تبارك وتعالى. وقوله لحظة شوي، وتأويل اليدين بالنعمة هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. اليد تطلق على النعمة في لغة العرب، كما يقول المتنبي وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية هم المجوس الذين يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، يقول الظلمة إله الشر والضوء أو النهار إله الخير. فهو يقول وكم لسواد الليل عندك من يد، حتى الليل فيه نعم لك تخبر أن المانوية تكذب. وكما يقول الآخر له آياد علي سابغة، يعني نعم وعد منها ولا أعددها. لكن في هذا السياق لا يجوز أن تفسر اليد بالنعمة، لأنها إيش؟ أضيفت إلى الله. لما خلقت بيدي، ونعم الله، هل لله عز وجل نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل يصح أن نقول لما خلقت بنعمتي؟ لا. طيب، وكما هو في النصوص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهما يدان اثنتان، ولو كانت أكثر لقال يديه لما خلقت بيدي، بيديه لما خلق بيديه، وقالت اليهود يد الله، ثم قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، ما قال أيديه، لأن المقام مقام تمدح لنفسه. فلما ذكر اثنتين دل على أنهما ليس أكثر من اثنتين. ثم إن العدد إذا أفرد أو جمع يفيد ما ثبت للموصوف، مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا قد مد يديه ولم ندري ما من هو، نقول هذه يد من؟ هل يلزم أنه ليس له إلا يد واحدة؟ لا. وربما نقول هاتان يدا من؟ وربما نقول هذه أيدي من؟ لاحظتم؟ إذن المفرد إذا أضيف يفيد العموم ولا تنافي بينه وبين الجمع، لكن إذا حدد بعدد كانت الدلالة نصية، خلاص تحدد. لاحظتوا؟ نعم. إذن لا تعارض بين الجمع والإفراد والتثنية، نعم، لأن المفرد إذا أضيف يراد به أكثر من واحد، وكثيرا ما يراد به الجنس، والجمع وش يفيد؟ يفيد التعظيم، لكن التنصيص التثنية نص في مسماها لأنها من أسماء العدد، وأسماء العدد نصوص. لاحظتم؟ طيب، إذن خلاصة الحديث أن مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية. ومن أي نوع الصفات؟ السمعية أو العقلية؟ السمعية، لأنها ثبتت بالسمع، بخلاف العلو. العلو ثبت بالسمع وثبت بالعقل، كل واحد يدرك بأن الله عز وجل في العلو ولو لم يأته قرآن أو سنة، هذه أمور فطرية مدركة بأي شيء؟ بالعقل وبالفطرة. ومر معنا أن الدليل العقلي هو الذي يشترك، أو الصفات العقلية هي التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي والفطري. نعم. وقوله، طيب، الذي يقول أنه معنى القدرة أو النعمة أو غيرها، هذا مخالف لظاهر النصوص، ومخالف لإجماع السلف، ومخالف أيضا لمقتضيات السياق كما مر بنا قبل قليل. نعم، تفضل. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا المقطع فيه إثبات العينين لله تبارك وتعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، وهما من الصفات الذاتية الثابتة لله بالكتاب والسنة، وأيضا هما من الصفات السمعية أو العقلية، من الصفات السمعية. نعم، يقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ويقول تجري بأعيننا. ولا يمكن لأحد يفهم العربية أن يقول إن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن الباء للمصاحبة، يعني بمرأة منا، ولأن السفينة في الأرض والله عز وجل مستو على عرشه الله تبارك وتعالى في السماء، هذا معروف في كلام العرب كما يمثلون، تقول خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ هل هو في عينك؟ لا، هذا يفهم، هذا هو المتبادر للذهن. وكما يقول آخر ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. هل هذا يفهم من السياق أنهم بين أضلعه أو أنهم بعينه؟ لا. إذن تجري بأعيننا، الباء هنا تفيد المصاحبة، وهنا قال بأعيننا بصيغة إيش؟ الجمع. وفي الآية الأخرى قال ولتصنع على عيني. إذن خلاصة الحديث أن لله عينين اثنتين حقيقيتين ينظر بهما على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. هنا في الحديث في الآية ورد صيغة الإفراد ولتصنع على عيني، هذا من بحق موسى عليه السلام، انظروا إلى الرعاية والحفظ والكلأة. وفي الآية الأخرى قال فإنك بأعيننا، هل ورد التثنية مثل اليدين؟ لا. طيب من أي شيء عرفنا التثنية؟ نعم، ورد في السنة كما سيأتينا، ولهذا الآيات هذه تفيدنا كثيرا عندنا ما نتطرق للنصوص من السنة لم نطيل فيها لأن التقرير مر قبل ذلك. نعم، كيف علمنا أن لله عينين كما قال زميلكم؟ لأنه ورد في السنة أحاديث تدل على ذلك، ومنها حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الدجال أعور وقال إن ربكم ليس بأعور، والحديث متفق عليه. نعم، يقول علماء اللغة العور ذهاب حسن إحدى العينين، فهذا يدل على أن الله ليس بأعور على أن له عينين اثنتين، لأن العور فقد أحد العينين وضده سلامة العينين. وكما قال بعض العلماء يقول إن الله ليس بأعور من جهة أن العور عرفا عدم العين، وضد العور ثبوت العين. نعم، فلما نزعت كما يقول ابن المنير هذه النقيضة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين، ومن هنا ندرك أن لله عز وجل عينين حقيقيتين. بعض المؤولين والمحرفين قالوا العين بمعنى العلم أو الرؤية، وهذا غير صحيح للأدلة التي مرت معنا، ولأن النصوص تمنع ذلك، النصوص تمنع أن تكون العين بمعنى العلم أو بمعنى الرؤية، كما في الحديث الذي مر معنا في إثبات صفة الوجه عن سبحات وجهه لأحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولا يقال هذا في شأن العين ولا يقال في شأن العلم، لا يقال ذلك في شأن العلم أو في بشأن الرؤية، هذا من التفسير باللازم. نعم، تفضل. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. أحد الأخوان مر بالأمس السؤال، مر تقريرا في الدرس بأن الأسماء، بأن الصفات تشتق أو تؤخذ من الأسماء وليس العكس، لأن الاسم مر معنا الصفة تؤخذ من الفعل ومن التصريح بها وتؤخذ من الاسم، إذن كل اسم يتضمن صفة وليس العكس، ليست كل صفة تتضمن اسم، لأن من صفات الله عز وجل مثلا يشاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار، هل نقول من أسماء الله الشائي أو المختار؟ لا، لكن إذا قلنا الرحيم نفيد منه صفة الرحمة وهكذا. طيب نعم، تفضل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم، هذه الآيات إلى قوله تعالى فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه فيها إثبات السمع والبصر لله تعالى، وقد مر معنا في الدرس الماضي إثبات السمع والبصر، وقد أورد الشيخ رحمه الله آيات تدل على إثبات السمع والبصر، فلماذا كررها؟ ربما لأنه كتبها كما يقول بعد العصر، وربما أنه أراد التأكيد على هذا المعنى، وربما أنه أراد أن يبين دلالة أخرى، لأنه بين إثبات اسم الرحيم وإثبات اسم السميع والبصير وإثبات صفة السمع والبصر من خلال الاسم، الآية التي مرت معنا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، والآية التي قبلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا يكفي، لكن هنا ساق أدلة أخرى، لأن مر معنا كثيرا أن الصفة تؤخذ من الاسم وتؤخذ من التصريح بها وتؤخذ من الفعل. هنا نوع في الدلالة، أراد التنويع في الإثبات. انظر الآية الأولى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع. هنا الصفة أخذت من أي شيء؟ هنا من الفعل. ما نوع الفعل؟ ماضي، قد سمع الله. ثم قال والله يسمع، فعل مضارع، هذا تنويع. قال إن الله سميع بصير، من أي شيء؟ من الاسم. في الآية التي بعدها قال، الآية الأولى قال قد سمع، والثانية قال لقد، تأكيد تأكيد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لاحظ أيضا فعل الماضي، عبر بالماضي. في الآية التي بعدها قال أم يسمعون أم يحسبون أن لا نسمع، هذا في أي شيء؟ المضارع. ما الفرق بينه وبين الأول؟ والله يسمع، هنا مضارع المبدوء بالنون لإفادة التعظيم. لاحظ تنوعت الدلالة. والتي بعدها قال إنني معكما أسمع وأرى، المضارع مبدوء بأي شيء؟ بالهمزة، مر معنا في درس قطر الندى أن أحرف المضارعة مجموعة في قولك نأيت أو أنيت. هنا إنني معكما أسمع وأرى. ثم في الآية التي بعدها ألم يعلم بأن الله يرى، أتى إثبات صفة إيش؟ البصر لله عز وجل من خلال الفعل يرى. ثم قال الذي يراك، صيغة أخرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم قال إنه هو السميع العليم. طيب وقل اعملوا فسيرى الله. إذا ماذا أراد المؤلف؟ إما أنه أراد التأكيد أو أراد التنويع في إثبات صفة السمع والبصر حتى لا يشك صحيح الفهم أن هذا الخطاب نص صريح لا يحتمل التأويل، هذا نص صريح لا يحتمل التأويل. وأيضا أن يستحضر الإنسان هذا المعنى العظيم، فإنه يقوده إلى مقام الإحسان. إذا استحضر الإنسان أن الله يراه وأن الله يسمعه، إذا كان الإنسان يستخفي من أصغر الناس من إخوانه أو أبنائه، إذا أراد أن يعمل عملا لا يليق، وإذا أراد أن يقول قولا لا يرتضى أسر به غاية الإسرار. طيب فكيف بمن يعلم إذا اختفيت عن كل أحد ويعلم سرك ونجواك الذي لا تستطيع أن تبوح به إلى كل أحد؟ إذن هذه فائدة إيمانية تربوية تزكوية تفيد الإنسان أن يستحضر هذا المعنى، وأن الله يسمعه ويبصره في كل ما يأتي وما يذر. إذن على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى ويفيد هذه الفائدة الإيمانية، وهذا هو من أعظم المقاصد لختم كثير من الآيات بإن الله كان سميعا بصيرا أو غيرها. نعم أقرأ، أترك الآيات خلاص انتهينا منها اللي بعدها. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم وأيضا قوله، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المكر والكيد والمحال، هذه المعاني الثلاث متقارب معناها، ومعناها التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو. ولا يوصف الله عز وجل بها وصفا مطلقا، الله تبارك وتعالى لا يوصف بها وصفا مطلقا. لماذا؟ لأنها لا تفيد كمالا محضا. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن غايته، لكن هذه كمال من وجه دون وجه. ولو قلنا إن فلانا عنده مكر هل هو يمدح به بإطلاق؟ لا، إذا كان يمكر ابتداء بمن يثق به هذه صفة نقص. لكن قلنا فلان لا عنده مكر، إذا أراد إنسان أن يمكر به تفطن له وأتاه من حيث لا يحتسب، هذه كمال ولا نقص؟ إذن المكر والكيد والمحال هذه المعاني لا يوصف الله عز وجل بها وصفة مطلقة، ولهذا لا يسمى الله عز وجل، لا يقال من أسمائه الكائد ولا يقال من أسمائه الماكر، لا، إنما يوصف بها بتقييد، يمكر بمن يريد أن يمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هذه يوصف الله عز وجل بها من وجه دون وجه. وبعض السلف قال مكر الله بعباده هو استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث الذي رواه أحمد وحسن إسناده العراقي رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما هو استدراج. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة المكر والكيد والمحال لله تبارك وتعالى، ويوصف الله بها على الوجه الذي يليق به، على وجه الكمال لا على وجه النقص. ولهذا المكر والكيد هذا ليس كمالا محضا، ولهذا لا يسمى الله به، وإنما يخبر به عنه ويوصف به. نعم، تفضل. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، في هذه الآيات في هذا المقطع إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. وهذه من أي نوع الصفات؟ العفو والمغفرة والرحمة والقدرة، من الصفات إيش؟ الفعلية التي تتعلق بأي شيء؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقد يقال إنها ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار أحدها. نعم، إذن وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة. العفو هذه المعاني أيضا قريب بعضها من بعض، لأن العفو هو التجاوز عن السيئات، والمغفرة هي التجاوز عن الذنوب مع سترها، والرحمة كذلك. والعزة تطلق على معاني، العزة تتضمن القوة، يقال عز يعز بالفتح، عز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز، هذا معنى من معاني العزة، عز يعز بفتح العين. نعم، وأيضا يقال عز يعز بالضم، شكون معناه عز يعز؟ نعم، معناه قهر وغلب، كما تقول الخنساء كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. وأيضا يقول جرير يصف جمله يعز على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح. ويقال عز يعز يعني إذا امتنع عمن يرومه، عز يعز، عز يعز، عز يعز، الأخير يعني معنى إذا امتنع عمن يرومه. وكل هذه الصفات وهذه المعاني ثابتة لله تبارك وتعالى، فله القوة وله الغلبة والقهر وله الامتناع عمن يرومه. طيب، إذن هذا المقطع يسير الحمد لله، هذا فيه إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق بالله عز وجل، لا كعزة المخلوق، فالمخلوق له عزة والخالق له عزة، لا ليست العزة كالعزة، وليست الرحمة كالرحمة، وليس العفو كالعفو، وليست المغفرة كالمغفرة، مع أن المخلوق يوصف بهذه الصفات. ولاحظوا، يقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله، وهنا فيه حصر تقديم ما حقه التأخير، أين المبتدأ؟ المبتدأ العزة، أخر لإفادة الحصر، يعني العزة ليست إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، إذن العزة لا تلتمس إلا من الله، ولا تكون إلا لمن آمن بالله، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، هذا المقطع فيه إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، نفي صفات السلوب، يقال صفات السلوب أو أحيانا يقال الصفات المنفية. ومر بنا في درس الأمس أن طريقة أهل السنة والجماعة ما هي؟ الإثبات مفصل والنفي المجمل، والنفي باعتبار ذاته فيه إجمال وفيه تفصيل. الآيات التي مرت معنا كلها تقريبا تدور حول أي شيء؟ حول أيش؟ الإثبات المفصل، إثبات المغفرة وإثبات الرحمة وإثبات السمع وإثبات البصر وإثبات الوجه وإثبات العين، إنه مقصود لذاته. هنا بدأ بالنفي المجمل، قد مر معنا هذا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا فيه إثبات اسم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. قوله تبارك من أحسن ما فسر به هذا المعنى تفسير الحسين بن فضل، يقول تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. والبركة يعني هذه فائدة، البركة ما هي؟ البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. البركة ما هي؟ نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، وهي الزيادة من كل بر ومن كل خير. والمبارك من بارك الله فيه، يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. ومما فسر به المبارك هو الذي ينفع غيره ويعين غيره على نفعه، لاحظتم المبارك مما قيل فيه هو الذي ينفع غيره والذي يعين غيره على نفعه. إذن تبين لنا غير المبارك من هو؟ ما نقول الذي لا ينفع غيره، لا، الذي لا ينفع قد لا يلام، الذي يضر غيره ويعين غيره على الحاق الضرر به في دينه أو دنياه. يعني صاحب السوء هو ضار لنفسه ومعين غيره على الإضرار به وهكذا. إذن هذا والبركة تلتمس بتقوى الله عز وجل. والبركة الكلام فيها يطول، في بركة في المطعومات وبركة في المشروبات، مثل ماذا المشروبات؟ مثل ماء زمزم. والمطعومات مثل التمر مثل التيني والزيتون. وأيضا هناك بركة في الأزمنة مثل رمضان والعشر ذي الحجة. وهناك بركة في الأمكنة مثل المساجد، ومثل أخص المساجد بيت الله الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس. وكذلك البركة بالأشخاص، يتبرك بأي شيء بهم، بذواتهم، بالتمسح بهم، بأثارهم، لا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به بذاته. لكن بأي شيء تكون البركة؟ مثل بالعلماء، بالاستفادة من علمهم، من هديهم، من خلقهم، هنا تلتمس هذه البركة. وهذه الأمة أمة مباركة مباركة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تنال من حقائق العلوم والأعمال ما لا ينالها غيرها في قرون وأجيال. ويقول في الاستقامة: من عبد الله بما شرع فتح الله عليه في مدة قريبة، مدة قريبة يفتح عليه إذا عبد الله بما شرع. هذه الأمة أعلم الأمم وأكرمها على الله، مع أنها أقصرها أعمارا. أعلم الأمم بالله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبركة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لا تحصى، في أبواب عديدة. ولو قرأتم اقتضاء الصراط المستقيم أو في مقدمة نقض المنطق تجدون كلاما عظيما حول بركة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة أمته التي جعلها الله له. هذا الشيء مشاهد. إذا الإنسان عبد الله بما شرع، بماله أو بعلمه أو بنيته أو بشيء، يفتح الله عليه أمورا لا تخطر بالبال. ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله على سبيل المثال. انظروا هذه الرسالة كتبها في قعدة بعد العصر، وانظروا كيف المسلمون يدرسونها أحيانا في سنوات. نعم. طيب، قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ما معنى هذا؟ هل تعلم له سميا؟ الاستفهام لأي شيء، ما نوعه؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. ومعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة أو الخلق أو الرزق أو التدبير. إذا من أي نوع التي مرت معنا؟ من النفي أو الإثبات؟ من نفي إيش؟ المجمل. هل تعلم له سميا؟ طيب، قال: ولم يكن له كفوا أحد. مر بنا هذا. هذا من أي أنواع الصفات، المنفية أو المثبتة؟ طيب، النفي المجمل أو النفي المفصل؟ المجمل، لم يكن له كفوا أحد. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المجمل ولا المفصل؟ مجمل. الأنداد مجمل في أي شيء ند يشاركه في خلقه ورزقه وتدبيره. وبالمناسبة هذا أول نهي في القرآن الكريم. لاحظوا، أول أمر في القرآن بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر. وأول نهي نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي والأمر، أول أمر، أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك. نعم. وأنتم تعلمون: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. الشاهد من هذه الآيات فيها نفي السمي والكف والند عن الله عز وجل، وهو نفي مجمل أو نفي مفصل؟ نفي مجمل. نعم. وهو أن ينفى عن الله كل ما يضاد كماله الواجب، نفي مجمل. طيب، أيضا الآيات التي ستأتينا لو أنا أقرأها على سبيل الإجمال، لأن هذه نفي انتهينا من النفي. أول شيء أخذنا الإثبات إيش المفصل لأنه الأصل، ثم النفي المجمل، ثم هنا فيه نفي مفصل، وربما يكون من ضمن هذه الآيات نفي مجمل. يقول الله عز وجل، نطبق هذه الآيات جميعا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الآيات كلها تدور حول نفي الشريك، لكن هذه الآيات نفي مفصل أو مجمل؟ مفصل. الحمد لله ضبطت القاعدة. لم يتخذ ولدا، نفي الولد بخصوصه، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. طيب، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لا يسبح لله، وش يصير هذا؟ لله إثبات. طيب، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إثبات ولا إثبات؟ طيب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، إثبات، ولم يتخذ ولدا، نفي، نوعه مفصل، ولم يكن له شريك في الملك، مفصل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا شنو؟ وخلق كل شيء، إثبات، إثبات. طيب، ما اتخذ الله من ولد، هذا إيش؟ نفي مفصل. وما كان معه من إله، نفي، نعم. طيب، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. طيب، فتعالى عما يشركون، اشتقلون فيها، فتعالى عما يشركون، إثبات يتضمن نفي، يتضمن نفي الشريك. طيب، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، إثبات أو نفي؟ فلا تضربوا لله الأمثال، نفي الأمثال والأنداد والشركاء. طيب، مفصل أو مجمل؟ مجمل، الأمثال الأنداد مجمل، أن التفصيل بشيء بعينه، الولد والصاحبة والشريك. طيب، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وين الشاهد هنا؟ أحسن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب، إذن طريقة القرآن كما مر في باب الأسماء والصفات، النفي المجمل والإثبات المفصل، ففيه من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا يحاط به. لماذا؟ لأن الإثبات مقصود لذاته، وأما النفي فهو مجمل لأنه مقصود لغيره، وقد مر بنا التفصيل. النفي قد يكون أيضا مفصلا، وقف الغالب أنه يكون مفصلا من باب الرد، من باب الرد، لأن النفي لا يتضمن كمالا إلا، النفي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. مر بنا، لو أتيت مثلا لكبير من الكبراء وقلت أنت لست بخيلا ولست جاهلا ولست زبالا ولست كناسا، يعطيك عطاء؟ ما يعطيك، ربما يعطيك عطاء من نوع آخر بالعصا، إن هذا ليس مدحا. ولهذا جرير لما مدح عبد الملك قال في البداية، وجرير يعني نفسه، لكن عبد الملك نقاده، أراد أن يرشده إلى ما يقول، قال ألستم، قال أتصح أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح، قال بل فؤادك غير صاحي. لما قال ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، بطون راحاتكم ندية من العطاء ليست يابسة، أعطاه، قال من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا، وأعطاه 100 ناقة. هذا بعض الناس إذا أراد أن يمدح يسبي الممدوح. بل لما مات ابن بقية ورثاه ابن الأنباري، صلب هذا الرجل بعد أن قتل، قال علو في الحياة وفي الممات، قال الذي قتل يا ليتني صلبت ومدحت مثل هذا. فانظر بس البداية، وبعض الناس لا ما يعرف، إذا أراد أن يرثي أو يمدح يفسد، كما قال أحدهم هذه نروح عنكم شوي فيها، أراد أن ينعى أحد الملوك مات خليفة فأراد أن ينعاه، قال مات الخليفة أيها الثقلان، تعجب الناس قالوا نعاه للجن والإنس بشطر بيت، إذن ماذا سيقول بالباقي؟ يا ليته سكت. قال فكأنني أفطرت في رمضان، فأفسد هذا المعنى بالكلية. مات الخليفة أيها الثقلان، ها وش تقول؟ قال فكأنني أفطرت في رمضان. والآخر أراد أن يمدح الممدوح لكن ما يعرف، الله عز وجل أرشدنا كيف نثني عليه، يقول فرشني يعني أعطني بسيب لا أكونا ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسيلي. إيش معنى هالكلام؟ العسيل هو ريشة المكحلة، تصوروا لو واحد أتى بريشة المكحلة وأخذ يحك بها صخرة إلى يوم القيامة ما تفتت منها شيء. انظروا هذا الجافي يقول فرشني بسيف لا أكون ومدحتي، لا تجعلني ومدحتي وقصيدتي كرجل ينحت الصخرة بالعسيل، الظاهر نكافأ بمئة جلدة هذا. نعم، إذن يعني هذا معنى الإثبات المفصل والنفي المجمل. ينتقل رحمه الله أيضا إلى نوع من أنواع الصفات وهو الاستواء، وهو من الصفات العظيمة اللائقة بالله تبارك وتعالى. تفضل. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، يعني الآية كلها في هذا المعنى. الاستواء في اللغة يطلق على معاني منها المعادلة، منها المعادلة، تقول ساوى الماء الخشبة، وورد في القرآن على ثلاثة وجوه. ورد مطلقا كقوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل. ورد مقيدا بإلى، وقد اختلف العلماء، بعضهم قال يعني قصد بإرادة تامة، وبعضهم قال بمعنى على وارتفع. وورد مقيدا بعلى، وأجمع السلف على أن معنى هنا ثم استوى على العرش معناه على وصعد وارتفع واستقر أيضا. إذن ما معنى استواء الله على عرشه؟ معناه علوه واستقراره عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. عيد، استواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته إيش؟ الذاتية والفعلية. الاستواء الفعلية من صفاته الفعلية. طيب، وهو هل هو من الصفات الخبرية أو من الصفات العقلية؟ من الصفات الخبرية، لا عن طريق النص. طيب، استواء الله على عرشه يقول العلماء هو استواء عظمة وكبرياء، لا استواء حاجة. استواء الله على عرشه استواء عظمة وكبرياء، لا استواء حاجة كما يستوي المخلوق. طيب، من أي الصفات قلتم؟ من الصفات الفعلية. هناك فروق ستأتينا بين العلو وبين الاستقرار، بين العلو والاستواء. ف فروق لطيفة جدا، يعني أحببت نأخذها أو إذا وصلنا إلى العلو. من يذكر بعض الفروق قبل أن نصل؟ الفروق بين العلو والاستواء. نعم، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. طيب، العلو ايش قلنا؟ صفة، العلو صفة عقلية والاستواء صفة من أنواع الصفات ايش؟ الخبرية. طيب، أيهم يدل على الآخر؟ الاستواء يدل على العلو. هل العلو يدل على الاستواء؟ لا، لكن الاستواء يدل على العلو. طيب، إذن هذا يعني خلاصة الحديث. الاستواء الحديث فيه يطول، ولو أطلنا لربما استغرق الدرس وانتهى في درس العلو، لكن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الحق في استواء الله عز وجل على عرشه. في كل هذه الآيات المعنى واحد والحمد لله. طيب، العلو، نعم نعم، اقرأ ولو آية. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم، هذا المقطع من هذه الآيات فيه إثبات علو الله على مخلوقاته. نعم، هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لما دل في الآيات السابقة، ما العلاقة ما الرابط؟ لما دلل على علو الله واستوائه على عرشه، نعم، ورد بها على المعطلة، أراد أن يبين علو الله تبارك وتعالى في سياقات متعددة، والعلو ثابت بأدلة تصل إلى الآلاف أدلة. حتى فرعون يؤمن بعلو الله عز وجل، وش قال؟ ها، اجعل لي صرحا، ما قال اجعل لي نفقا. احنا بفطرته يعلم أن الله عز وجل بالسماء في العلو، وما أغبى فرعون لما حصل ما حصل من موسى، قال إن هذا لمكر مكرتموه. سبحان الله، أنت تقول أنك ربهم الأعلى وما علمت لهم من إله غيرك، وشلون أما علمت أنهم مكروا؟ لكن من عنده يقول هذا؟ ما أحد يستطيع. طيب، إذن هذه فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. أدلة الكتاب والسنة في إثبات صفة العلو كثيرة ومتنوعة. تارة تأتي بذكر إيش؟ بذكر العلو والفوقية، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. لعلنا من خلال هذه الآيات ننظر إلى تنوع الدلالة في العلو. وسبحان الله، هناك من يقول إن الله عز وجل في كل مكان، وهذه الآيات انظروا صراحتها، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذا إيش؟ وش نوع الدلالة هنا؟ ها، بعروج الأشياء وصعودها إليه، والأشياء تصعد من أدنى إلى أعلى. هنا في دليل إني متوفيك ورافعك إلي، صعود الأشياء يكون إلى العلو. طيب، بل رفعه الله إليه، هذا كذلك، ها، الرفع يكون من الأسفل للأعلى. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد بصعود الأشياء إليه كما مر. طيب، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن نفس الشيء. طيب، أأمنتم من في السماء، هذا أيضا في إثبات صفة العلو، وكما قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. طيب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هذه الآيات كلها تدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وتنوعت الدلالة. تارة ها كما مر معنا وش تكون؟ بذكر العلو والفوقية، وتارة بعروج الأشياء وصعودها إليه، وتارة بنزولها منه، والنزول يكون بأي شيء؟ من الأعلى إلى الأسفل. إذا صفة العلو من الصفات العظيمة الثابتة لله تبارك وتعالى. ومر معنا أن الاستواء يدل على العلو، ومر معنا الفروق بين الاستواء والعلو. نعم نعم. إيش نعم، لكن ترفع الأعمال، رفع الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني قيل يرفع العمل الصالح اللي هو الكلم الطيب. طيب المعية، لعلنا نأخذ المعية ونقف. نعم تفضل. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لا لا المعية انتهينا من الاستواء، هذه انتهينا من الآيات واضحة. اي هي المعية، هذه آية معية. والذي نعم نعم تفضل. ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم. في هذه الآيات وفي غيرها من نصوص القرآن والسنة أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. والأدلة كما في الآيات والنصوص، وقد أجمع السلف على ذلك أن الله عز وجل مع خلقه. لكن نأخذ معنى المعية. طيب المعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة. المعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة، يختلف باختلاف الإضافة وقرائن الأحوال والسياق. فتارة تقتضي اختلاطا، تارة تقتضي اختلاطا. من يمثل؟ مثل ما تقول جعلت الماء، جعلت الماء مع اللبن، هذا يقتضي اختلاطا. طيب وتارة تقتضي إنذارا وتهديدا، تارة تقتضي إنذارا وتهديدا، كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك من خلال السياق. هل هو معه بذاته مختلط؟ لا، إنما يقتضي الإنذار والتهديد. وتارة تقتضي نصرة وتأييدا، تقول مثلا أنا مع المؤمنين، أنا مع الصالحين، يعني معهم بتأييدك وبنصرتك. وكما تقول لمن يستغيث تقول أنا معك، أنا معك، يعني بتأييدي وبنصرتي، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة. إذن هل تقتضي مماسة أو تقتضي مخالطة في كل حين؟ لا. وكما مر معنا في الأبيات خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب، وكما يقول وتطلبهم عيني وهم في سوادي ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. يقول ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي. هل هم معه؟ لا، إنما معه بأنهم حاضرون في قلبه. إذن لا تقتضي مماسة في كل حين. طيب، أقسام معية الله عز وجل لخلقه، تنقسم المعية إلى كم قسم؟ يلا يا أخوان، ما أعطينا جوائز اليوم. طيب نعم تفضل. معية عامة وخاصة. المعية العامة لمن؟ لجميع الخلق. والمعية الخاصة المؤمنين. طيب أسألك سؤال عشان تأخذ الجائزة، كيف تميز بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ لا، لكن كيف تميز بينهما؟ كيف تعرف أن هذه خاصة وهذه عامة؟ نعم ما أريد مثال، أريد كيف تميز، تعطيني ضابط. نعم ما أريد مقتضيات، أنا أريد كيف تميز، يعني تعرف أن هذه معية خاصة وعامة. نعم إيش؟ طيب وضح لي بحسب ما تضاف إليه، وضح أكثر. نعم نعم لا أريد يعني توضيح أكثر. نعم هي في السياق، احنا كلامنا عن السياق الآن. نعم طيب، إذن الآن يتضح لكم أكثر. المعية العامة عشان نطبق عليها الأمثلة التي مرت بنا، العامة وش تقتضي؟ قلنا لكم يا أخوان تقتضي الإحاطة، وتقتضي الهيمنة والتدبير والعلم والقهر إلى غير ذلك من مقتضيات إيش اللي يقول الكلمة ذي له جائزة، إلى غير ذلك من مقتضيات إيش؟ واحد لا أدلها أحسن شوية، انسب الرب وش تقول؟ خلاص تضيع الجائزة ترى إذا جاوب أكثر من واحد. مقتضيات مقتضيات الربوبية ليس مقتضيات الألوهية، الهيمنة والقهر والاطلاع والعلم. إذن المعية العامة وش تقتضي؟ تقتضي الإحاطة بالخلق والهيمنة عليهم ورؤيتهم والعلم بهم وقهرهم. طيب إذن هذه تكون لمن؟ تكون للبر والفاجر والمؤمن والكافر، فالله عز وجل معهم بعلمه وبإحاطته وبقهره. إذن هذه تسمى معية عامة. طيب هذه المعية وش توجب لمن آمن بها؟ توجب له إيش؟ كمال المراقبة، توجب له كمال المراقبة. إذن هذه المعية العامة لجميع الناس. طيب والمعية الخاصة لمن؟ للمؤمنين. المعية الخاصة للمؤمنين وش تقتضي؟ تقتضي النصرة مع الأمور الأخرى، تقتضي النصرة والتأييد والكلأة والرعاية والتسديد. طيب كيف نعرفها؟ عيدها. إذن كيف تميزها؟ ما هي المعية الخاصة؟ هي ما اقترنت بوصف أو شخص. المعية العامة هذه مطلقة، لكن الخاصة ما اقترنت بوصف أو شخص بعينه، بوصف كالإيمان، بشخص كموسى مثلا أو النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا. طيب عشان نطبق عليها الآيات، طيب وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. طيب هذه معية خاصة وعامة؟ خاصة وعامة، عامة لأنها لم تقترن بوصف ولا بشخص. طيب وهو معكم أينما كنتم. طيب ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه خاصة وعامة؟ عاملا تقتضي المقتضيات التي مرت بنا. طيب، وأجل هذه المقتضيات العلم، ولهذا قال ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طيب، لا تحزن إن الله معنا، خاصة وعامة؟ خاصة، لأنها اقترنت بوصف أو بشخص، بشخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر إن الله معنا. طيب، إنني معكما أسمع وأرى، خاصة بمن؟ بموسى وهارون. إنني معكما، معية خاصة تقتضي الرعاية والتسديد والحفظ، وأيضا بسمعه وبصره الله عز وجل. طيب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خاصة وعامة؟ خاصة، لأنها اقترنت بوصف. ما هذا الوصف؟ التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، وصف التقوى. طيب، واصبروا إن الله مع الصابرين، خاصة وعامة؟ لا، نبي جواب واحد. ها عامة، إن الله مع الصابرين، خاصة اخترت بوصف. ما الوصف؟ الصبر. طيب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه واضحة لي. ها، خاصة ولا عامة؟ من اللي يقول عامة هذا؟ خلنا نأخذ من جائزة هذا. هذه خاصة لأنها اقترنت بوصف. ما هذا الوصف؟ هو الصبر. طيب، لو قيل كيف الجمع بين استواء الله على عرشه ومعيته لخلقه؟ كيف نجمع بين استواء الله على عرشه ومعيته لخلقه؟ الأجوبة سهلة. أول شيء نقول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تدل على محال. لو قيل كيف الجمع بين استواء الله على عرشه ومعيته لخلقه، تقول أولا أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع أو لا تدل على محال. طيب، أيضا مما يقال أنه لا منافاة بين العلو والمعية، لا منافاة بين العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم اختلاطا بكل حال كما مر بنا. ألست تقول في شأن المخلوق مثلا لا زلنا نسير والقمر معنا، هل هو مختلط بكم؟ لا. إذن إذا كان هذا ثابتا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى وأولى. أيضا أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، لا يلزم ذلك في حق الخالق تبارك وتعالى، لأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. يعني هذا مما يزيل هذا التعارض الذي قد يحدث في الذهن. طيب يا أخوان، اليوم مشينا الحمد لله، صرنا يعني نكون انتهينا أكثر من الثلث، من ثلث الكتاب، والأدلة من السنة سيريحنا هذا التقرير إذا وصلنا إليها، نمر بها مرور الكرام، ويبقى عندنا بقية مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة وغيرها والصحابة، ولعلنا إن شاء الله ننتهي خلال الدروس القريبة. طيب، أجيب على الأسئلة. كنا وقفنا عند إيش؟ صفة الكلام. طيب، النساء يطالبن بتشغيل جهاز المكيف، هذه شكوى أنقلها. يقول ما المقصود بسم الله الأعظم؟ اختلف فيه، ولعل في إخفائه حكمة، كما أخفيت ليلة القدر. قيل اسم الله الأعظم هو الله، وقيل الحي القيوم، فإخفاؤه في حكمة، وهو أن يدعو الله عز وجل بكل أسماءه. ليلة القدر لو علمناها لربما تكاسلنا وفاتنا خير عظيم، لكن في إخفائها حكمة. يقول حكم تحية المسجد لمن أراد الدخول للدرس يصليها؟ نعم، بعض الأسئلة ربما تريدنا نعيد الدرس. يقول: ما المقصود بالدعاء عني ولا تعن علي وامكر لي ولا تمكر لي علي؟ يعني دعاء أن يكون الله عز وجل معه، أن يعينه على طاعته حتى يكون الله عز وجل معه. ما الحكم إذا طلبت من شخص صالح الدعاء لي وأنا في الابتلاء؟ لا بأس، من أنواع التوسل المشروعة التوسل بدعاء رجل صالح بدعاء، لكن الأولى أن يدعو الإنسان لنفسه. يقول: ما المقصود بالتقدير العمري والسنوي والأسبوعي واليومي؟ هذا في باب القدر سيأتينا إن شاء الله. الأسبوعي هذه من كيس السائل. هذه المقصود بالتقدير العمري، هناك التقدير العام للمخلوقات والتقدير العمري تقدير الإنسان عمره، كما دل عليه حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق. والتقدير السنوي تقدير المخلوقات، تقدير ما يكون في هذه السنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، إن أنزلنا في ليلة القدر، يعني يكتب فيها ما سيكون في هذه السنة. والتقدير اليومي يدل عليه قول عز وجل: كل يوم هو في شأن، ما يكون في هذا اليوم. أسئلة كثيرة. هل قول يسمع منك، قول الله يسمع منك تشكيك في إثبات صفة السمع؟ لا ما فيها شيء، ما فيها تشكيك، أن السمع قد يكون يعني المقصود به سمع إجابة، مثل سمع الله لمن حمده، وقد يكون يعني له معاني عديدة السمع. يقول: أثناء الدرس تكون إجابة عليها عشوائية مما يثير الفوضى في الدرس، ومن تعود هذا؟ فنرجو تنبيه الطلاب على ذلك، فكثير منهم لم يحضر دروسا من قبل ومتعود على أسلوب المدارس، يعني ليست بتلك العشوائية، لكن ربما أحيانا يكون السؤال يراد به الإجابة العامة أحيانا. التنبيه: ما الفرق بين السنة والنوم؟ السنة مقدمات النوم، والنوم هو الاستغراق. نعم. يقول: كيف لا يفسر الذات بالوجه وصفة ذاتية؟ لا، الوجه غير الذات، زائد على الذات. يقول: بارك الله فيك، لكن تزودنا بدليل أن الله حينين اثنتين، مر معنا دليل الدجال، وأيضا حديث إذا قام العبد قام بين عيني الرحمن. سبق استشهاد إن الله سبع عور، والمعلوم أن عيون الخلق اثنتين والعور ذهاب نصفها، فقياس العدد بنفس العور يلزم منه التشبيه؟ لا ما يلزم، أجل لو أثبتنا العين يلزم التشبيه، ما يلزم. نعم. فلا تجعل الله أندادا أول نهي من حيث النزول أو الأولوية، من حيث ترتيب السور القرآنية، يعني في سورة البقرة أول سورة الفاتحة ثم البقرة، أول نهي في سورة البقرة وأول أمر في سورة البقرة. هل الاستواء صفة فعلية لازمة لا تنفك عنه؟ لا، الاستواء صفة فعلية وليس صفة ذاتية. هل تجوز الإشارة إذا أين الله في السماء؟ نعم، تقول في السماء. يقول: أم تقول في العلو؟ من معاني السماء العلو. نعم. هل المعية في الآيات عامة كقولنا سرت والقمر معنا، فنقول الله معنا حقيقة ومستن على عرشه؟ نقول معنا، وليس معناه أنه يكون معنا في ذاته، إنما معنا بالمقتضيات التي مرت معنا، لأن المعية لا تقتضي محاذات ولا تقتضي مماسة. هل نثبت له صفة القدم؟ سيأتينا هذه، لماذا نستعجل؟ صفة القدم والساق ستأتينا إن شاء الله. ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي، أنا ما أدري من اللي أجبت عنه واللي ما أجبت عنه. نعم. يقول: من الصفات العقلية، هل اللفظة توهم أنه قد يعرف شيء من صفات الله بالعقل استقلالا؟ نعم، بعض الأشياء تعرف بالعقل، بعض الأشياء تعرف، مثل العلم والعلو والقدرة، هذه تعلم بالعقل، والعقل له مدخل في تقرير الصفات، له مدخل، لكن ليس هو كل شيء، ليس هو الحاكم. يقول: هل يجوز أن نروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشكله أم بمضمونه؟ هذه يعني كلام فيها يطول، لكن القول الصحيح أنه يروى بمعناه، يجوز أن يروى الحديث بمعناه. نعم. يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما مناسبة الآية تجربة العينين؟ الآية اللي بعدها تجري بأعيننا، السفينة تجري بأعيننا. أنا أود من الأخوان أن ينتبهوا للدرس وللآيات حتى تكون الأسئلة مركزة أكثر. هل معنى اجعلني مباركا أينما كنت، اجعلني آمر معروف عن المنكر أينما كنت، هذا من معانيها المبارك هو الذي ينفع غيره، ولا ريب أن الآمر المعروف عن المنكر أنه ينفع غيره وينقذ أمتها أيضا. يقول: هل الذي ذكره مؤلف هذه الآيات جميع صفات التي وردت في الكتاب والسنة أم أتى بها للتمثيل؟ لا، ليست جميع الآيات، إنما أتى على مجملها، وهذه العقيدة هي مجمل اعتقاد السلف. يقول: بعضهم يسمي ابنه عبد المقصود، فهل هذا من الأسماء؟ لا، ليس من الله عز وجل يخبر بأنه يقصد، لكن حسب علمي أنه لا يثبت اسم المقصود. ما معنى المكر والكيد والمحال؟ هذه مرت بنا يا أخوان، أود أن ينتبه الأخوان، لو أجبنا عن كل سؤال لازم أن نعيد الدرس، وقد يمل الإنسان، والنفوس موكلة بمعاداة المعادات. يقول: أول أمر اقرأ باسم، هذا قلنا لكم في حسب ضبط حسب ترتيب الآيات، فقد أشكل علي. هل يسمع عذاب القبر؟ الأصل أنه لا يسمع، لكن قد يري الله عز وجل عباده أو يسمعهم شيئا من عذاب القبر، قد ذكر ابن القيم ذلك في كتابه الروح. ما المقصود ما يطلق على البشر من صفات مضافة إلى الله مثل سيف الله؟ هذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله، مثل بيت الله. فرق بينها وبين يد الله، يد الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل أسد الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، كيف تكون إرادة كونية في الآية أن الله، لأن فيها تقسيم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يريد أن يضله. الإرادة الشرعية الله يريد منا جميعا أن نكون مؤمنين، لما حصل التقسيم علم أنها إرادة كونية لا شرعية. نعم، سؤال يعني جيد يعني ملحوظ. يقول: يا عيسى إني متوفيك، سيأتينا إن شاء الله، لعله يأتينا. الصواب يعني أنها وفاة النوم. ما معنى كلمة هنوه؟ هذا دخل في النحو، هذا مرة معنا شرحناها اليوم. إن الله كان سميعا بصيرا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أصبعيه على عينيه وأذنيه، هل تجزم دوام؟ لا، إنما أراد التقرير والحقيقة. أبو هريرة رضي الله عنه: ما نصيحتكم لمن يرجع لكتب التفسير؟ هذا ظهر السؤال هذا في التفسير هذا للشيخ مساعد. يقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة والمشيئة معناهما قريب من بعض، لكن الإرادة الكونية قد يعبر عنها هي ألصق بالمشيئة، والإرادة الشرعية هي الدينية. طيب، نرجو عادة الفرق بين التكييف والتمثيل. التكييف هي حكاية كيفية الصفة دون ذكر مماثل، مثل ما يقول يد الله كذا وكذا طويلة. أما التمثيل، يد الله كيد المخلوق. يقول: الرجاء الإعلان أن هناك تحضير بعد الدرس في آخر المسجد، تحضير هنا؟ نعم، في تحضير توقيع جيد. يقول: يقول قال أبو بكر: ما أمنت مكر الله، كيف يكون المكر هنا؟ المكر مر معنا بالاستدراج بالنعم، الإنسان ربما يرى صحة بدنه ويرى أنه لم يعاقب. يقول ابن الجوزي: وغفلته عما عقب به عقوبة، يجد صحة، قل والله أنا ولي من الأولياء، ما تأتيني أمراض، والأموال تأتي، وفلان يمرض وفلان، فيغتر. هذا من الأمن من مكر الله عز وجل. يقول: هل البركة تنتزع بينما في التعريف الثبوت تنتزع؟ ما فهمت السؤال هذا، ما صحت، ما أفهمها والله، بعض الأسئلة ما أستطيع قراءتها. يقول: يأخذ الجبار الأراضين بيديه، لو فصلنا طالب من المقام، يعني من الأدلة على الأثبات صفة اليد الأصابع والحثيات وغيرها. طيب، هل ممكن إعادة البيتين في النحو؟ أي البيتين في النحو؟ يمكن مر معنا الصبح، لو تأخذوا الأسئلة عشان ما نعيدها. يقول السماء، والسماء بنيناها بأيد، أرجو أن تستنبط معنى بأيد. معنى بأيد هنا بقوة، إنها ما أضيفت، ما قال بأيدينا، بأيد من آدى يعيد داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة، ذا الأيد. نعم. يقول شخص دخل المغرب قبل المسجد، قبل أذان المغرب وقتنا، هل يصلي؟ يصلي تحية المسجد إذا كان الوقت قرب من الأذان، لو يتأنى، لأن هذا وقت يعني كراهة شديدة. يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول ابن عباس بأيد أي بقوة؟ هذا معنى الأيد، لم تضف إلى الله عز وجل، ما قال بأيدينا أو بيدي. نعم. وبعض العلماء قد يفسر باللازم، إذا كان من أهل السنة ما يقال أنه مؤول، لكن إذا قال المعنى بقوة، ليس كما يقول بعضهم إن اليد هي اليد الحقيقية، هنا إذا قال كذا عرفنا أنه مؤول، لكن أحيانا قد يفسر بعض العلماء باللازم. التوسع من أبواب الفقه ومن أبواب العقيدة، من أبواب العلوم مترابطة عموما، لكن هو أقرب للدعاء، والدعاء أقرب للعقيدة، وقد أيضا يدخل أن الدعاء في الفقه يرد مثل الدعاء بالصلاة أو الدعاء بالحج، يدخل منها من هذا الباب. يقول إن الله كتب عمر الإنسان في بطن أمه، كيف يقول أن أراد الله أن يمد عمره أن يصل رحمه؟ يعني حديث أنس، من حب أو من سره في رواية الأخرى، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فلا يصل رحمه. يقول هذا سبب، كما أن الله كتب العمر جعل هذا سبب، هذا يسمى القدر المعلق والقدر القدر المطلق والقدر المعلق. يعني مثلا كما يقول مثلا الله عز وجل يوحي للملك إن وصل رحمه فزده 40 سنة مثلا، وفي اللوح المحفوظ مستقر ما كتب عليه. كما أن الإنسان يروى بسبب الشرب، ويشبع بسبب الأكل، ويأتيه الولد بسبب النكاح، كذلك يطول عمره، وسبب طول العمر هذا هذه الصلة. نعم. وصلى الله وسلم على النبي.